يسرحون في فنادقها ويعيشون بأرصدة الأموال الطائلة، ليس ماله ولا مال أبيه ولا مال أمه، إنما مال هذا الشعب المسلم انتهبت خيراته كي تقدم على طبق للقتلة المجرمين. ما بالهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ ما بالهم يريقون دما معصوما؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ضيق عليه دينه إذ يريق دما معصوما، ما بالهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للكعبة: إنك لبيت الله الحرام وإنك لعظيمة عند ربك، وإن حرمة المؤمن أعظم، حرمة المؤمن في دمه، حرمة المؤمن في عرضه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: كثرة القاتل، حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. جماعات التكفير التي تنظم جماعتها وتعقد البيعة على أن لا يبقى دم مصان ولا نفس مؤمنة، على أن لا يبقى من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو قلتها مرارا، لو ركعت وسجدت، لو اعتمرت وحججت، لو أنك دعوت المستوي على عرشه استواء يليق به، لو أنك قلت يا رب. كافر أنت، كافر أنت، كافر ما لم تخضع لعقيدتهم البدعية، وما لم تخضع لآرائهم في سفك الدماء المعصومة. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه فكر قاتل يجري في قلوب بعض شبيبة الإسلام تغريرا، 17، 18، 19 من أعمارهم يتخطفونهم عبر صفحات الإنترنت ويعلمونهم أنك ستموت شهيدا وتزف إلى حرية تنتظر مقدمك. النار تنتظر تلكم الأفكار الآثمة. طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، شر قتلى تحت أديم السماء. أيها المسلمون، ما ترى وما قد ترى نتاج أفكار كتب كتبت، كتب سيد قاطب الذي ينبغي مفتي الضلال إلى الثناء عليه وحث الشباب للقراءة في كتبه. ألا تخجل؟ ألا تستحي؟ ماذا بقي من عمرك؟ إنك على حافة القبر، إنك تدنو من أجلك. احتودب ظهرك، شاب رأسك، رق عظمك، من الموت قاب قوسين أو أدنى، ويلك إذ يتعلقون برقبتك. أبناء الإسلام الغافلون، الأبرياء، اليتامى، المساكين، الأرامل، بلد المسلم عثيت فيه فسادا، أف لك. أيها المسلمون، حافظوا على بلدة مسلمة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ادفعوا أبناءكم إلى عقيدة التوحيد وإلى منهج السلف الكرام القائم على علم صحيح وعلى عدل مليح، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. أيها الناس، إنك ما تراه وما قد تراه نتاج أفكار سيد قطب المصري الذي أقام دعوة إلى التفجير، ففي كباري مصر فجرت وهكذا منشآتهم فجرت، الاغتيالات ملأت الدنيا، لم يراعوا كبيرا ولا صغيرا، هكذا إذا تساقط القناع عن وجوههم وهكذا إذا لاحقتهم الدعوة السلفية في مضاجعهم وهكذا إذا جمع قلب رجال الأمن على قلب رجل واحد فهم كالخفافيش الجبنة. أيها المسلمون تعلموا دينكم، حافظوا على أبنائكم، حاصروا تلكم الأفكار الدنيئة التي يستأجر أصحابها. أين المنظرون في لندن، في تركيا، في فنادق فارهة؟ أين الذين يكتبون لكم ويحررون لكم الرسائل وعبر مواقع الإنترنت يتخطفون قلبك؟ قل له أين ولدك، أين ولدك؟ في ساحات الوغى يقاتل؟ لا، قابع في دول الكفر وأسرته تتنعم بالأموال، ولتذهبوا أنتم إلى الجحيم. أيها المسلمون، عودا على منهج السلف الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قسم قسمة فآثر بها صناديد قريش، فقام رجل ذو الخويصرة التميمي فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. سبحان الله، يخاطب من؟ يخاطب من؟ يخاطب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقول يا رسول الله ولا يقول يا نبي الله، إنما يقول يا محمد. وهكذا يجرؤون في كل زمن وحين على الأنبياء وعلى وراث الأنبياء من علماء السنة، يقولون عن علماء السنة علماء الحكام، علماء السلاطين، أتباع بغلة السلطان، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقوم أشقاهم فيقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فهم الصحابة به وقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا، من صلب هذا، أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، سبحان الله، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، إن الخوارج كلاب أهل النار. فكر آثم مجرم يسرح في عقول بعض الشباب. ولتعلم أن الخوارج ليسوا وراء أمر الآخرة ولا جنات النعيم، ولتعلم أنهم لا يؤمنون حريات ولا ظل ظليل، ولتعلم أنهم لا يبغون الدار الآخرة، إنهم يبغون دنيا مزينة. لماذا قام هذا وقال اعدل؟ لأنه يريد المال ولا يؤثر به أحد. لماذا حاصر الخوارج دار عثمان بن عفان في أوقات خلافته؟ يريدون المال، إنه يؤثر بعض قرابته. وهكذا في كل وقت وحين، من غبار أفغانستان إلى قصور مشيدة وفنادق فارهة وسيارات رفيعة، من غبار أفغانستان إلى عقود في الأسلحة مع أمريكا وغيرها عملاء. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، أبشروا وبشروا من وراءكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الخوارج كلما خرج لهم قرن قطع. الله أكبر، كلما خرج قرن قطع، فلم تقم لهم في سالف أزمان دولة، ولن تقوم، لن تقوم أبا الله إلا أن يتم نوره، إلا أن يقيم دعوة التوحيد تبلغ الآفاق أبا الله، إلا أن ينصر السنة وأهلها جل في علاه، ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذلك سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، أناشيد تدندن في قنواتهم وفي مواقعهم، وهكذا أيضا لا تجد جاهلا إلا تحت خيامهم. معاشر المسلمين، السنة السنة عضوا عليها بالنواجذ، ولتعلموا أننا على خير عميم، ووالله وبالله وتالله، طالما أنه يدعى إلى التوحيد وتنصر السنن والآثار، وطالما أنه تقام الجمع والجماعات خلف أئمة المسلمين، وطالما أنها تهدد من قباب ويعبد الله وحده، وطالما أنها فتية من أهل الإسلام يتمسكون بعقيدة السلف ويعضون عليها بالنواجد، فبخين بخين خفافيش، ولن يعدوا أن يكونوا خفافيش. فاللهم مكن لدينك وانصر أولياءك وأعز التوحيد وأهله. اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم أمنك وأمانك لهذا البلد العظيم، بلد المسلمين الذي تقوى فيه السنة وتنتشر ودعوة التوحيد تملأ الدنيا. خدامهم، زبانيتهم، سيكشف القناع عنهم وستعرف أحوالهم، والله جل في علاه ناصر دينه. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارحم موتى المسلمين، وبلغنا جميعا منازل الشهداء، غير مضلين ولا ضالين، غير مبدلين. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، ومكن لدينك وانصر أوليائك، إنك